بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. تجب في خمسة أشياء: بهيمة أنعام ونقد وعرض تجارة وعرض خارج من الأرض وعرض بإسكان الراء عرض يسكنه. تجب في خمسة أشياء: بهيمة أنعام ونقد وعرض تجارة وخارج من الأرض وثمار، بشرط إسلام وحرية وملك نصاب واستقراره وسلامة من دين ينقص نصاب ومضي حول إلا في معشر وإنتاج سالمة وربح تجارة، وإن نقص في بعض الحول من بيع أو غيره لا إضرار قطع، وإن ابتلأوا بجنسه فلا. وإذا قضى الدين زكاة لما مضى وشرط لها في بهيمة أنعام سوء أيضا. لحظة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا كتاب الزكاة، والمؤلف رحمه الله تعالى فيما سمعناه ذكر مقدمة لموضوع الزكاة، تكلم فيها عن أحكام عامة في الزكاة. هذه الأحكام العامة في الزكاة يمكن أن نعنون لها بالعناوين التالية: العنوان الأول الأموال التي تجب فيها الزكاة، الثاني شروط وجوبها، الثالث أثر نقص النصاب في بعض الحول، الرابع أثر إبدال النصاب بغيره، الخامس زكاة الدين. هذه خمس مسائل في أحكام الزكاة بشكل عام. ثم بعد ذلك بدأ في الكلام على زكاة بهيمة الأنعام، وسأذكر عناصرها في حينها إن شاء الله تعالى. أولا، بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام على الأموال التي تجب فيها الزكاة، فذكر أنها تجب في خمسة أشياء: الأول بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فلا تجب في غيرها من الحيوانات كالخيل وغيرها، إلا أن تكون للتجارة، لأن ما كان للتجارة تجب فيه الزكاة بناء على أنه عرض تجارة من أي الأموال كان. لكن الوجوب من حيث كونها بهيمة أنعام هذا لا يكون إلا في بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم فقط. الثاني من الأموال هو النقد، ويعبر بعض الفقهاء بالنقدين، والمراد بهما الذهب والفضة، ويلحق بهما كما سيأتي إن شاء الله العملة الورقية، لأن العملة الورقية الآن قامت مقام الذهب والفضة من حيث كونها هي النقد المتداول في أيدي الناس. المال الثالث من الأموال التي تجب فيها الزكاة قال: وعرض تجارة. العرض جمعه عروض، وهو عرض بإسكان الراء، والعرض يقابل النقد، يقابل النقد، فالمال إما نقد وإما عرض. وأما العرض بتحريك الراء فهو جميع متاع الدنيا، فجميع متاع الدنيا يسمى عرضا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. وهنا المراد ما يقابل النقد، ولهذا نقول عرض بإسكان الراء. وعرض التجارة أو عروض التجارة لا تختص بمال معين، فكل مال أعد للتجارة وجبت فيه الزكاة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على عروض التجارة. المال الرابع قال: وخارج من الأرض. الخارج من الأرض يشمل الحبوب والثمار، ويشمل المعادن، فكل ذلك داخل في الخارج من الأرض، ويلحق به أيضا العسل والركاز. الفقهاء عادة يتكلمون عن العسل، زكاة العسل والركاز، في آخر كلامهم عن زكاة الخارج من الأرض. يلحظ أن المصنف رحمه الله تعالى أفرد الثمار فجعلها مالا خامسا، مع أني ذكرت أنها داخلة في الخارج من الأرض. وما ذكرته هو صنيع كثير من الفقهاء، فإن كثيرا من الفقهاء عند عدهم للأموال التي تجب فيها الزكاة يقتصرون على أربعة أموال، على اعتبار أن الثمار هي من الخارج من الأرض. المؤلف أفردها والأمر فيه يعني سعة، وإن كان ما عليه أكثر الفقهاء يظهر لي أنه أسد، لأن فيه تداخل بين الخارج من الأرض وبين الثمار. فالخارج من الأرض يشمل الحبوب والثمار والمعدن والعسل والركاز. هذه هي الأموال التي تجب فيها الزكاة. وهذه الأموال محصورة، وبناء على ذلك فغير هذه الأموال لا تجب فيه الزكاة، فلا تجب الزكاة مثلا في الأحجار الكريمة كاللؤلؤ والمرجان إلا إذا أعد للتجارة، لأني ذكرت قبل قليل أن عروض التجارة لا تختص بمال، يعني أي مال يعد للبيع والشراء تجب فيه الزكاة، لكن من حيث كونها أحجارا كريمة أو من حيث كونه لؤلؤا أو مرجانا لا تجب فيه الزكاة، بخلاف مثلا الذهب والفضة. الذهب والفضة تجب فيها الزكاة حتى لو لم تعد للتجارة، تجب في ذاتها. كذلك مثل ما ذكرت غير بهيمة الأنعام من الحيوانات كالخيول والغزلان وغيرها ليس فيها زكاة إلا أن تعد للتجارة. وكذلك ما يستعمله الشخص للقنية، والقنية المراد بها الاستعمال، فهذا أيضا ليس فيه زكاة، كسيارته التي يركبها أو بيته الذي يسكنه أو ملابسه أو ما أشبه ذلك، هذا ليس فيه زكاة. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام على شروط وجوب الزكاة. قال: بشرط إسلام وحرية وملك نصاب واستقراره وسلامة من دين ينقص النصاب ومضي حول إلا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة. هذه ستة شروط، حاصل ما ذكره المؤلف رحمه الله ستة شروط هي شروط وجوب الزكاة. الشرط الأول الإسلام، فلا تجب الزكاة على كافر. ولعلي أشرت فيما مضى أن عدم وجوب الفرائض على الكافر معناه أنه لا يطالب بها حال كفره، ولا يقضيها بعد إسلامه. وأما كونه يعاقب على تركها في الآخرة كما يعاقب على ترك سائر فروع الشريعة، فهذا مقرر عند جمهور الفقهاء، وهي المسألة الملقبة عند الفقهاء بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ويدل على ذلك حديث معاذ في الصحيحين لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاذا بأن يأخذ منهم الزكاة ويفرضها عليهم حتى يسلموا، بدأ بالإسلام. الشرط الثاني الحرية، فلا تجب على عبد ولو كان مكاتبا، لحديث موقوف على ابن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق، رواه البيهقي وسند صحيح. الشرط الثالث قال: ملك نصاب. والنصاب، ما معنى النصاب؟ النصاب هو القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. فالشرع عندما وجب الزكاة حدد مقادير إذا بلغها المال وجبت فيه الزكاة. القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة هذا يسمى نصابا. وسيأتي إن شاء الله، يعني مثلا الذهب 20 مثقالا، الفضة 100 درهم هذا نصابها، الإبل أقل نصاب فيها 5 من الإبل، البقر 30. فهذا القدر الذي إذا بلغه المال سواء كان بهيمة أنعام أو ذهب أو فضة أو غيره وجبت فيه الزكاة هذا يسمى نصابا. وأدلة اشتراط ملك النصاب هذه سيأتي طرف منها، لأنها في كل مال فيه نصوص تدل على مقدار نصابه وأنه ليس في ما دون 5 أواق مثلا صدقة وغيره من النصوص في الثمار وفي بهيمة الأنعام وفي غيرها، وسيأتي شيء منها إن شاء الله تعالى. الحكمة في اعتبار النصاب أن الزكاة وجبت مواساة، وجبت على سبيل المواساة، فالغني يواسي الفقير بماله. ولهذا اعتبر في المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون محتملا للمواساة، فإن المال إذا كان قليلا لا يحتمل المواساة، كان في إيجاب الزكاة على صاحبه إجحاف به وإضرار به، لأنه أحق بماله وهو محتاج إليه. فمن حكمة الشرع أنه لم يوجب الزكاة في المال ولو قل، وإنما جعل للمال قدرا، إذا بلغه ذلك المال كان مظنة أنه يحتمل المواساة، لا سيما إذا استحضرنا الشرط الآخر الذي سيأتي وهو مضي الحول. فكون الشخص يكون عنده نصاب وفي الوقت نفسه يمضي على ذلك النصاب حول، يعني عام هجري كامل لا ينقص ذلك النصاب، هذا يدل على استغنائه عنه وعلى أن ماله يحتمل المواساة. ولهذا جاء هذان الشرطان ليحققا هذا المقصد. وقد حكى النووي الإجماع على أن الزكاة لا تجب في مال حتى يبلغ نصابا. أما تقدير الأنصبة فهذا سيأتي في كل مال، في كل مال سيمر معنا في كلام المصنف رحمه الله مقدار نصابه، لأن النصاب يختلف من مال إلى آخر. قال المصنف رحمه الله: وملك نصاب واستقراره، هذا هو الشرط الرابع، يعني استقرار الملك، فالضمير عائد على الملك، يعني يكون الملك مستقرا. وبعض الفقهاء عبروا بتمام الملك، يعني قالوا إن الشرط أن يكون الملك للنصاب ملكا تاما. والشيخ منصور البهوتي في كتابه الروض المربع لما فسر عبارة الزاد، الزاد أيضا عبر بالاستقرار، قال: أي تمام الملك. فاستقرار الملك يعني بمعنى تمام الملك. ما المراد بتمام الملك؟ ذكر بعضهم أن المراد بتمام الملك ألا يتعلق به حق غيره، بحيث يكون له التصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده عائدة إليه، ألا يتعلق به حق غيره، بحيث يكون له التصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده عائدة عليه. مما يخرجه هذا الشرط، قالوا: لا زكاة في دين كتابة. من الأمثلة التي ذكروها يقول: لا زكاة في دين كتابة، يعني إذا كان بين السيد وعبده عقد كتابة، وهو أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال مقسط على العبد يسدده أقساطا، فإذا استكمله صار حرا. هذا إذا تم العقد بين العبد والسيد صار المبلغ المتفق عليه دينا في ذمة العبد لمن؟ للسيد، وصار السيد يملك ذلك المبلغ لكنه يملكه دينا، دينا في ذمة عبده. هذا الملك هل هو ملك مستقر أو غير مستقر؟ غير مستقر. لماذا؟ لأن الفقهاء يقولون لأن العبد يملك تعجيز نفسه. كيف تعجيز نفسه؟ يعني يملك أنه يقول عجزت عن، طبعا هو حتى يسدد هذا المبلغ يحتاج أنه يعمل حتى يحصل على المبلغ، فالعبد يملك أنه يقول عجزت ولا أريد الحرية وسأبقى في الرق ولن أسدد. هل يجبره السيد؟ لا يجبره. إذن معناه أن الدين هذا وإن كان بمجرد العقد ملكه السيد دينا في ذمة العبد، إلا أنه دين غير مستقر. دين غير مستقر يعني عرضة للسقوط. الدين غير المستقر يعني عرضة للسقوط، يعني يقول العبد لا أريد الحرية، عجزت عن الكسب، وحينئذ يسقط ذلك الدين، وبالتالي لا نوجب على السيد أن يزكي ذلك الدين. ومن ما يدخل في هذا الشرط أيضا مسألة زكاة الدين المعجوز عنه، وهذا سيأتي في كلام المصنف رحمه الله، ولعل يوجه الكلام فيها إلى أن يتكلم فيها المصنف رحمه الله. فإن الدين المعجوز عنه أو المجحود وإن كان ملكا لمالكه في ذمة من هو في ذمته، إلا أن ذلك الملك ملك غير تام، ملك غير تام. ولهذا التعبير بتمام الملك يظهر لي أنه أشمل. ولهذا الشيخ منصور لما فسر الاستقرار قال أي تمام الملك، فيدخل فيه الدين غير المستقر، ويدخل فيه الدين المستقر لكن يعني مظنون، لا ندري هل نحصله أو لا نحصله. فهذا الملك فيه ملك غير تام. قال المؤلف رحمه الله الشرط الخامس: وسلامة من دين ينقص النصاب. هذا المصنف رحمه الله ذكره شرطا، وبعض الفقهاء لا يذكرونه على سبيل الشرط، وإن كانت هذه المسألة مقررة، لكن بعضهم لا يذكره على سبيل الشرط استغناء بشرط تمام الملك، بناء على أن وجود دين ينقص النصاب الذي بيد الشخص يجعل ملكه له ملكا غير تام. على كل حال المصنف رحمه الله جعله شرطا مستقلا، قال: وسلامة من دين ينقص النصاب. صورة المسألة: إذا كان عند الشخص مبلغ من المال وعليه دين ينقص النصاب، سيأتينا إن شاء الله أن نصاب الفضة 100 درهم، فلو فرضنا أن شخصا عنده 100 درهم لكن عليه دين بمقدار 50 درهما، هل عليه زكاة أو ليس عليه زكاة؟ لماذا؟ نعم، لأن الدين ينقص النصاب، يعني إذا حذفنا ما يقابل الدين مما بيده يبقى عندنا 150 درهم، 150 درهم ما فيها زكاة. وهذه المسألة يسميها بعض الفقهاء مسألة هل الدين يمنع وجوب الزكاة أو لا يمنع وجوب الزكاة؟ المصنف رحمه الله يقرر أنه يمنع وجوب الزكاة إذا أنقص النصاب. طيب، إذا لم ينقص النصاب لكنه أنقص المال، مثال ذلك عنده 300 درهم وعليه دين بمقدار 100 درهم، هل هذا الدين الآن على ما يذكره المصنف يمنع وجوب الزكاة؟ لا يمنع وجوب الزكاة لأنه لا ينقص النصاب، يعني هو عليه 100 وعنده 300، لو حذفنا 100 لتقابل الدين يبقى عندنا نصاب وهو 100 درهم. لكن يقولون يمنع وجوب الزكاة بقدره، يعني لا يمنعها مطلقا لكن يمنع وجوب الزكاة إيش؟ بقدره. كيف يمنع وجوب الزكاة بقدره؟ نعم نعم، يعني هو الزكاة كما سيأتي إن شاء الله ربع العشر في الذهب والفضة والعملة الورقية ونحوها. فإذا كان مثلا عنده مثالنا السابق عنده 300 درهم وعليه 100 درهم، فنقول 100 درهم هذه لا تمنع وجوب الزكاة مطلقا، الزكاة عليك واجبة لكنها تمنع بقدرها، بمعنى أنك عندما تخرج ربع العشر، ربع عشر 300 ولا ربع عشر 200؟ ربع عشر 200 طبعا سيكون أقل ولا لا؟ ربع عشر 200 أقل من ربع عشر 300، فهنا الدين لم يمنع وجوب الزكاة لكنه منع من الزكاة بقدره، وكل ذلك مقرر عند الفقهاء. فالفقهاء يقررون أن الدين يمنع وجوب الزكاة إن أنقص النصاب منعها بالكلية، وإن أنقص المال لكنه لم ينقص النصاب منع بقدره. ما هو الدليل على ذلك؟ هذه مسألة فيها خلاف، لأن فتوى كثير من شايخ على قول آخر، فأنا أنبه يعني بإيجاز إلى دليل المصنف والقول الآخر. دليل المصنف أثر ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه قال بمحضر من الصحابة: هذا شهر زكاتكم، هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. هذا الأثر رواه الإمام مالك وأبو عبيد في كتاب الأموال، وهو صحيح ثابت عن عثمان رضي الله عنه. فيقولون هذا يدل على يعني قول عثمان: فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا، معناه أن الزكاة تخرج بعد أداء الديون، يعني تخرج فيما فضل بعد الدين. فاستدلوا به على أن الزكاة أو على أن الدين يمنع وجوب الزكاة. ومنع الدين الزكاة في الجملة هذا مذهب جمهور الفقهاء، يعني جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة، وبعضهم عند التفاصيل واستثناء بعض الأموال، لكن في الجملة جمهور الفقهاء متقرر عندهم أن الدين يمنع وجوب الزكاة على اختلاف في بعض التفاصيل. هناك قول آخر وهو أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وهو مذهب الإمام الشافعي في الجديد. مذهب الإمام الشافعي في الجديد. وهذا القول أنا ذكرته لأنه يفتي به بعض المشايخ المعاصرين، كان يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهما وغيرهما، فيقولون إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. ودليل هؤلاء، دليلهم الأول العمومات التي تدل على أن كل مال في يد الشخص بلغ نصابا ففيه زكاة، فيتشمل الدين الذي المال الذي يقابله دين والمال الذي لا يقابله دين. يعللون أيضا يقولون إن الزكاة متعلقة بعين المال، والدين متعلق بذمة المزكي، فالجهة واحدة ولا منفكة؟ منفكة، فلا يمنع أحدهما الآخر. الدين متعلق بالذمة والزكاة متعلقة بعين المال، فلا يمنع أحدهما الآخر. الشافعي أجاب عن أثر عثمان، قال بأن غاية ما فيه أنه يحض على السداد قبل وجوب الزكاة، أن الأثر ما في دلالة على المسألة صريحة، غاية ما فيه أنه يحض على السداد قبل وجوب الزكاة ليزكى ما بقي. وهذا ما لا خلاف فيه، نحن نحض اللي عليه دين نقول قبل وجوب الزكاة سدد ديونك، وإذا سددت ديونك فإذا وجبت الزكاة ستجب على ما بقي. هذا عند الجميع، هذا ليس فيه إشكال. الإشكال هو إذا تم الحول ووجبت الزكاة وهو لم يسدد الدين، والأثر لم يتعرض لهذه الحالة. ولهذا فالقول الثاني قول قوي، وذكرت أنه يفتي به بعض المشايخ والعلماء. السادس قال ومضي حول إلا في معشر، هذا هو السادس من شروط وجوب الزكاة، وهو مضي الحول. الحول هو سنة هجرية، سنة هجرية، وقلنا هجرية يعني ليست سنة شمسية، بعض الناس يحسبها بالحساب الشمسي، هذا لا يختلف، نحن نقول سنة هجرية. هذه السنة الهجرية يبدأ حسابها من حين ملك النصاب، فنبدأ نحسب على الشخص الحول من حين ملك النصاب. وبناء على ذلك لو أن شخصا من الأشخاص عنده 4 من الإبل سائمة، ملكها في محرم، في شهر رجب ولدت إحداها، فصار المجموع 5، والخمس نصاب، وأقل نصاب في الإبل 5. نبدأ نحسب عليه الحول من محرم ولا من رجب؟ من رجب. نبدأ نحسب الحول من حين بلغ المال نصابا. وبناء على ذلك لو نقص النصاب أثناء الحول فإن الحول ينقطع، ولو فرضنا أن ذلك الشخص في المثال السابق بدأنا نحسب عليه الحول من رجب، لما جاء رمضان ذبح إحدى النياق ليأكلها أو ماتت أو ما أشبه ذلك، هنا انقطع الحول. لو فرضنا أنه بعد ذلك اشترى أو ولدت فعادت خمسا، هل نبتدي حول جديد ولا نحسب اللي مضى من الحول الأول؟ نبتدي حول جديد، نبتدي حولا جديدا. دليل اشتراط الحول حديث ابن عمر رواه أبو داود والترمذي مرفوعا: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. المؤلف رحمه الله ذكر أن هذا الشرط له استثناءات، قال: إلا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة. هذه كم استثناء؟ ثلاثة استثناءات أو ثلاث استثناءات. الاستثناء الأول المعشر، والمراد بالمعشر يعني الحبوب والثمار، وسميت معشرات لأن الواجب فيها هو العشر كما سيأتي إن شاء الله. لما سقي بلا مؤونة الواجب فيه العشر، وما سقي بمؤونة نصف العشر، وهذا سيأتي إن شاء الله، ولهذا تسمى معشرات أو معشر. فالحبوب والثمار لا يشترط فيها تمام الحول، لقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. ولأن اشتراط مضي الحول وعموما الأموال التي تجب فيها الزكاة يجمعها أنها من الأموال النامية أو المعدة للنماء، التي تعد للنماء وتقبل النماء، ولهذا وجبت الزكاة فيها مواساة للفقراء من مال الأغنياء. مضي الحول هذا من حكم اشتراطه أن يكون المال مظنة أنه نمى خلال هذه المدة، وهذا النمى يعني يقابل ما سيؤخذ من الزكاة. ولهذا كان ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وروي مرفوعا أنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكله الزكاة، وفي لفظ الصدقة. فهذا من حكم اعتبار الحول. إذا نظرنا إلى الحبوب والثمار وجدنا أن نماءها يتناهى عند حصاده، وبعد ذلك لا يوجد نماء، ولهذا من حكمة الشرع أنه لم يعتبر لها مضي حول. ولهذا لو فرضنا أن نبات من النباتات يحمل في السنة أكثر من مرة تجب فيه الزكاة في الحول مرتين، لو فرضنا أنه يحمل مثلا مرتين تجب فيه مرتين، فلا يشترط في المعشرات وهي الحبوب والثمار مضي الحول. الاستثناء الثاني نتاج سائمة، مثال ذلك لو فرضنا أن شخصا بلغت السائمة عنده خمسا من الإبل في محرم، نحن قلنا أنه إذا بلغت خمسا من الإبل نبدأ نحسب عليه الحول. هذه الخمس طبعا هو الحول من محرم إلى سنة هجرية إلى محرم من السنة التي بعدها، حينئذ نقول وجبت الزكاة، تم الحول. نفرض أنه في شهر ذي الحجة ولدت كل ناقة عنده من النوق الخمس مولودا، فلما تم الحول صار الموجود عنده كم؟ 10. ومعلوم أن زكاة الخمس شات وزكاة العشر شاتان، هل نوجب عليه شاتا أو شاتين؟ ها؟ واحدة. من يقول ثنتين؟ ثنتين. لماذا ثنتين؟ نعم، لأن النتاج لا يشترط له مضي الحول. وإن لو قلنا بأن النتاج يعتبر له مضي الحول كان صحيح كلام الأخ اللي يقول أن فيها شات، لأن النتاج الآن ما مضى عليه إلا شهر، صارت في ذي الحجة ما مضى عليه إلا شهر. لكننا نقول إن نتاج السائمة لا يعتبر له مضي الحول، فحوله حول أصله، وبالتالي إذا تم الحول والمحصلة عنده 10 من الإبل نوجب عليه شاتين. وهذا هو الذي يجمع هذا الاستثناء للاستثناء الثاني مع الاستثناء الثالث، وهو قضية أنهما تابعان لأصل، فالنتاج تابع لأصله، وربح التجارة تابع لمال التجارة. ولهذا بعضهم يدرجهما فيقول يستثنى ما كان تابعا لأصله كنتاج سائمة أو ربح تجارة. ربح التجارة أيضا وهو المستثنى الثالث لا يشترط أن يمضي الحول على الربح. مثال ذلك: اشتريت أرض بغرض التجارة، اشتريتها في محرم أو ملكتها في محرم، إذا فرضنا أن الحول يبدأ من محرم، ولا سيأتي أن عروض التجارة يعني حول عرض التجارة هو حول النقد الذي اشتري به، لكن نفرض أن الحول يبدأ من محرم. في محرم اشتريتها أنا، اشتريت هذه الأرض ب 400,000 مثلا ريال، وفي شهر ذي الحجة ارتفعت أسعار الأراضي وصارت قيمتها 600,000 ريال، 200,000 هذه الزائدة تعد ربح، لأن الربح هو الزيادة على رأس المال، رأس المال هو الذي اشتريت به، أنا اشتريت بكم؟ 400، فالزيادة هذه تعد ربحا، لأن الربح هو الزيادة على رأس المال. إذن عندنا هذا ربح تجارة، أزكي 400 أو أزكي 600؟ 600، مع أن الزيادة اللي هي 200 لم يحل عليها الحول، يا ما حصلت إلا في شهر ذي الحجة ارتفعت الأراضي. هذا من الأمثلة التي توضح أن ربح التجارة لا يشترط فيه مضي الحول. بالنسبة لنتاج السائمة، دليل عدم الاعتبار آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وردت آثار عن الصحابة تدل على أن نتاج السائمة لا يشترط له مضي الحول. وأما ربح التجارة فلأنه تابع لأصله وهو التجارة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن نقص في بعض الحول، يعني إن نقص النصاب في بعض الحول ببيع أو غيره، أي عنوانها أثر نقص النصاب في بعض الحول، مثل ما قلنا في العناصر هذه رقم 3، أثر نقص النصاب في بعض الحول. قال: وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا من الزكاة انقطع. يعني لو نقص النصاب في بعض الحول ببيع، هذا الذي عنده 5 من الإبل ملكها في محرم، بدأنا نحسب عليه الحول في رجب، باع ناقة منها أو غيره كهبة مثلا، وهب ناقة منها لزيد من الناس، نقص النصاب في بعض الحول، ينقطع الحول ولا ما ينقطع؟ ينقطع، وبالتالي ما عاد نحسب عليه شيء حتى يكتمل النصاب مرة أخرى، لأن الحول معتبر في، لأن تمام النصاب أو ملك النصاب لابد أن يوجد في جميع الحول، لابد أن يوجد ملك النصاب في جميع الحول حتى تجب الزكاة. قوله لا فرارا، هذا استثناء لحالة ما إذا كان يتحايل على إسقاط الزكاة، مثل شخص عنده 5 من الإبل، إذا جاء قبل وجوب الزكاة بشهر أهدى واحدة الواحد ومتفق معه يهديه ويرجع عليه، بعدين يرجع عليه وهكذا، هذا تحايل، ولا يجوز التحايل على إسقاط حقوق الفقراء. ولهذا من كان متحايلا فإن الحول لا ينقطع، ولهذا قال المصنف رحمه الله: وإن انقطع في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع. فمفهومه أن لو كان القصد من البيع أو الهبة أو غير ذلك الفرار من وجوب الزكاة، فإننا نوجب عليه الزكاة ونقول الحول لم ينقطع معاملة له بنقيض قصده. قال: وإن أبدله بجنسه فلا. يعني إذا أبدل النصاب بجنسه لم ينقطع الحول، هذه فقرة رقم 4، قلنا أثر إبدال النصاب بغيره، أثر إبدال النصاب بغيره. مثال ذلك: شخص عنده 5 من الإبل سائمة بلغت نصابا في محرم، في رجب أبدلها بخمس أخرى، أبدلها بخمس أخرى، يعني باع هذه 5 بخمس من الإبل أخرى. هنا الإبدال بالجنس أو بغير الجنس؟ بالجنس. ينقطع الحول أو لا ينقطع؟ لا ينقطع، هذا معنى قوله: وإن أبدله بجنسه فلا. مفهوم عبارته أنه لو أبدله بغير جنسه ينقطع ولا ما ينقطع؟ ينقطع، بشرط ألا يكون فرارا من الزكاة كما قلنا في المسألة السابقة. فلو فرضنا أن عنده 5 من الإبل ملكها سائمة، ملكها في محرم، فلما جاء رجب باعها 40 شاة، يعني أبدلها 40 شاة، الشياه هذه نصاب أيضا، هذه نصاب، نستأنف للشياح حولا جديدا أو نبني على حول الإبل؟ حول جديد، إلا إذا كان قصده الفرار من الزكاة، لأن الإبدال هنا بغير الجنس، الإبدال هنا بغير الجنس. لكن هذا فيه استثناء، استثنى الفقهاء قالوا إلا في ذهب وفضة وبالعكس، لأنهما كالجنس الواحد، هذا استثناء من إبدال الشيء بغير جنسه. فلو أن عنده نصابا من الذهب مضى عليه 6 أشهر ثم أبدله بنصاب من الفضة، هذا إبدال بجنس ولا بغير الجنس؟ بغير الجنس، لأن الفضة جنس والذهب جنس. لكن مع ذلك استثنوا هذه المسألة، قالوا إن الحول لا ينقطع ونبني على حول الذهب. لماذا؟ قالوا لأنهما كالجنس الواحد. ولهذا من المقرر عند الفقهاء أن الذهب والفضة ومثلها أيضا العملة الورقية الآن، لأني ذكرت لكم أنها هي النقد في هذا الوقت، أنها كالجنس الواحد، ولهذا يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. فلو ملك نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة أوجبنا عليه الزكاة، مع أنهما جنسان لكن هما كالجنس الواحد، لأن يجمعهما أنهما نقد، كلاهما نقد، وبالتالي إبدال أحدهما بالآخر لا ينقطع به الحول، استثناء من المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ومثل ذلك عروض التجارة، لأن عروض التجارة المقصود فيها هو النقد ولا لا؟ أنا عندما أشتري بضاعة هل قصدي أني أنتفع بذات البضاعة ولا بالنقد اللي أحصله منها فيها؟ ولهذا أيضا عروض التجارة إذا اشترى عرض تجارة بنقد أو باع عرض تجارة بنقد فإنه يبني على حول الأول، لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد. ولو قلنا أن هذا الاستبدال يسقط الزكاة لأسقطنا الزكاة في عروض التجارة ولا لا؟ عروض التجارة قائمة على الاستبدال، يبيع ويشتري، يبيع البضاعة ثم من ثمنها يشتري بضاعة ثانية وهكذا. وقليل من التجار اللي تبقى عنده البضاعة نفسها حولا كاملا. فلو قلنا أنه لابد يمضي الحول على ذات البضاعة كان سقطت زكاة عروض التجارة. فنحن نقول عروض التجارة والنقد، والنقد يدخل فيه الذهب والفضة والعملة الورقية، حولها حول واحد حتى لو تبدلت. ولهذا لو معك مثلا 1,000,000 ريال ملكتها في محرم وفي شهر ربيع شريت بها عروض تجارة تبني على حول محرم، حول النقد. وهكذا أيضا إذا بعت عروض تجارة بنقد أيضا تبني على الحول الأول. قال وإذا قبض الدين زكاه لما مضى. هذه المسألة عنونت لها في العناصر بالعنصر الخامس وهي زكاة الدين. هذه مسألة زكاة الدين. وهذه تختلف عن مسألة هل الدين يمنع وجوب الزكاة. مسألة هل الدين يمنع وجوب الزكاة هذه تكلمت عنها قبل قليل. هذه مسألة هل تجب زكاة الدين على الدائن. هل تجب زكاة الدين على الدائن؟ المؤلف رحمه الله يقول وإذا قبض الدين زكاه لما مضى. إذا نستفيد من هذه العبارة أن الدين تجب فيه الزكاة. فالديون التي لك في ذمم الآخرين يجب عليك أن تزكيها. لكن لا يلزمك أن تزكيها كل سنة بسنتها، فقد يبقى الدين عند المدين 5 سنوات مثلا. لا نلزمك بأن تزكي كل سنة بسنتها، ولكن إذا قبضت الدين بعد 5 سنوات زكيه لسنة واحدة أو ل5 سنوات. ل5 سنوات، ولهذا قال لما مضى، ما قال لسنة واحدة. وظاهر عبارة المصنف أنه سواء كان الدين على مليء باذل أو على معسر أو مماطل. إذن المؤلف رحمه الله ما عنده فرق تفريق لنسمع في بعض الفتاوى، المؤلف ما هو ماشي عليه. المؤلف يقول أي دين إذا قبضته زكه لما مضى، سواء كان على مليء باذل أو على معسر أو مماطل لا فرق. وهذا هو المشهور الذي ذكره فقهاء المذهب من المتأخرين، ونصوا على هذه القضية، على أنه تجب زكاته لما مضى ولو كان على معسر أو مماطل. واستدلوا على ذلك بأنه مروي عن بعض الصحابة. زكاة الدين للسنين الماضية مروية عن بعض الصحابة، قالوا روي عن علي وابن عمر وعائشة. هذه المسألة مسألة يعني مشهورة، وفيها قولان آخران غير قول المصنف. المدين إذا كان لك دين على شخص، فإن كان ذلك المدين مليئا باذلا، مليئا يعني غني، وليس المراد الغنى يعني الباهظ، يعني غني غنى يمكنه من السداد، يعني عنده قدرة على السداد، وفي الوقت نفسه باذل، فهذا تجب الزكاة عن جميع السنين التي بقي ذلك المال عنده، لأن الملك في هذه الحالة ملك تام، فأنت تستطيع في أي وقت أن تطلب ذلك المال منه، وهو في أي وقت طلبت منه ذلك المال سيعطيك إياه، فالملك تام، لكنك أنت اخترت أن تبقيه عنده، فهو يشبه الوديعة، يشبه الوديعة ما دام على مليء باذل، ولهذا تجب فيه الزكاة عن جميع السنين. فإن أخرجها الشخص كل سنة بسنتها فهذا حسن، وإن أخر إخراجها حتى يقبض المال وزكاه لما مضى أجزأ. هذا لا إشكال فيه، يعني هذه الحالة ليس فيها إشكال، وبهذا ما أذكره الآن هو موافق لكلام المصنف ومقرر عند سائر العلماء. الإشكال هو في الحالة الثانية، وهي حالة ما إذا كان على معسر أو مماطل أو جاحد. عبارة المصنف تفيد أنه أيضا إذا قبضه يزكيه عما مضى من السنين. وهناك قولان آخران، قول يقول إذا قبضه يزكيه عن سنة واحدة، وهو رواية عن الإمام أحمد. قول ثالث يقول إذا قبضه يستأنف به حولا فلا يزكيه إلا إذا بقي عنده حولا كاملا، فإذا بقي عنده حولا كاملا زكاه. وشيخ الإسلام تكلم عن هذه المسألة وذكر أن القول بإيجاب الزكاة عن السنين الماضية مع العجز عن قبض الدين قول ضعيف، وقال إن أقرب الأقوال إما القول الثاني أو القول الثالث، وكل منهما قال به طائفة من أهل العلم، والقول الثاني قول وسط فيه توسط لأنه يوجب الزكاة عن سنة واحدة، فهو كما يقول الشيخ عبد العزيز بن باز في بعض فتاواه يقول قول حسن وفيه احتياط. أما من حيث الأدلة والقواعد فالقول الثالث قول قوي، لأن الملك غير تام في جميع السنوات الماضية، حتى السنة الأخيرة الملك فيها غير تام، فما دام الملك غير تام فاختل شرط وجوب الزكاة، ومقتضى ذلك أننا نستأنف حولا جديدا. لكن لو أخذ الشخص بالقول الثاني فهو كما قال الشيخ قول حسن وفيه احتياط، وهو رواية عن أحمد. وشيخ الإسلام يقول إن الأقوال الثلاثة كلها قيل بها في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وحجة عدم وجوب الزكاة مثل ما ذكرت وهي قضية أن الملك ملك غير تام، قد تقدم أن من شروط الزكاة أن يكون الملك تاما، فالدين الذي في ذمة معسر أو مماطل أو جاحد الملك فيه ملك غير تام، وبالتالي لا تجب فيه الزكاة. بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله في الكلام على زكاة بهيمة الأنعام، فتكلم أولا عن شرط وجوب زكاة بهيمة الأنعام أو عن اشتراط السوم، يعني العناصر زكاة بهيمة الأنعام ممكن نجملها في العناصر التالية. العنصر الأول اشتراط السوم، العنصر الثاني أنصبة الإبل وما يجب فيها، الثالث أنصبة البقر وما يجب فيها، الرابع أنصبة الغنم وما يجب فيها، الخامس أثر الخلطة في زكاة بهيمة الأنعام. شرط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، قال وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا، يعني كان المصنف رحمه الله يقول إن بهيمة الأنعام فيها شرط إضافي يضاف إلى الشروط السابقة، فالشروط السابقة شروط عامة معتبرة في جميع الأموال الزكوية حتى تجب فيها الزكاة. بالنسبة لبهيمة الأنعام عندنا شرط يضاف، وهو أن تكون بهيمة الأنعام سائمة. ما هو المراد بالسائمة؟ يقولون هي التي ترعى المباح أكثر الحول أو كله، كل الحول أو أكثره، هي التي ترعى المباح كل الحول أو أكثره. ومراد الفقهاء بالمباح ماذا؟ ما المراد بالمباح هنا؟ يعني عكس الحرام؟ لا لا نعم، يعني غير المملوك، غير المملوك. فالفقهاء يعبرون بالمباح، أحيانا يعبر بالمباح يعني من الأحكام التكليفية، لكن هنا ليس المراد المباح اللي هو ضد المحرم، لا، المراد بالمباح يعني غير المملوك، غير المملوك. كان ترعى مثلا في البرية العشب، العشب اللي في الصحراء، هذا يسمى إيش؟ مباح، لأنه غير مملوك ما في أحد يملكه، وهذا يخرج ما لو جعلها ترعى في مزرعته، مثلا عنده مزرعة يبذر فيها وجعلها ترعى في مزرعته، هذه قال لها سائمة؟ لا، لأنها ترعى مملوك، ترعى مملوكة. وكذلك لو أنه أذن له جاره مثلا أن ترعى في مزرعته وهو يزرع لها، أو بأجرة أو ما أشبه ذلك، هذه ما يقال لها سائمة. السائمة هي التي ترعى المباح، ولهذا بعضهم فصل قال الكلى النابت بغير بذر آدمي، يعني عشان نوضح ما الذي ينطبق عليه أنه مباح، الكلى يعني العشب النابت بغير بذر آدمي، مثل الكلى الذي يكون في البراري والصحاري وغيرها. هنا إشكال، وهو قضية أن كثير من ملاك الماشية يسيمونها جزءا من العام، لأن الربيع ما يكون في العام كله، في موسم الربيع قد يكون أشهر من السنة، وفي أشهر أخرى يحتاج أن يعلفها في غير موسم الربيع، فهل نقول إن هذه سائمة أو غير سائمة؟ في التعريف قالوا كل الحول أو إيش؟ أكثر الحول. فإذا كانت ترعى المباح كل الحول أو معظم الحول فإنها تعد سائمة وبالتالي تجب فيها الزكاة. أما إذا كان يعلفها معظم الحول وترعى بعضه، كأن ترعى مثلا 4 أشهر وثمانية أشهر يعلفها مثلا، فهذه ليست سائمة، ولهذا قالوا التي ترعى المباح كل الحول أو أكثره. وهذا الشرط له حكمة ظاهرة، لأن الذي يعلفها يخسر عليها، فلا نجمع عليه بين الخسارة وبين إيجاب الزكاة، بخلاف الذي تمت عليه النعمة وكملت بأن صار لا يتعنى في جلب العلف لها ولا يبذل مالا، فتمام النعمة يستوجب مزيد الشكر، والزكاة من حكمها أنها شكر لله عز وجل على نعمة المال ونمائه. أما الدليل فالدليل هو النصوص الواردة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنه أنه قال أنه قيد في عدد من الأحاديث كحديث أنس رضي الله عنه في كتاب أبي بكر في الصدقات، وهذا الحديث هو أصل في أدلة الزكاة، وقد رواه البخاري في صحيحه، وفيه تقييد وجوب الزكاة بكونها سائمة، فهذا يدل على أن غير السائمة لا تجب فيها الزكاة. نكمل بعدين. بعد ذلك تكلم المصنف رحمه الله عن الأنصبة، ولعلي أمر عليها مرا يعني سريعا لأنها واضحة، يعني هي مجرد يعني أرقام. فقال المصنف رحمه الله: وأقل نصاب إبل 5، الإبل لا يجب فيها زكاة حتى تبلغ 5، فإذا بلغت 5 ففيها شاة كما قال المصنف رحمه الله. وهنا نلحظ أن الواجب فيها من غير جنسها، لأن إيجاب من الجنس في هذه المرحلة فيه إجحاف، لأن لو قلنا اللي 5 من الإبل فيها ناقة معناه 5 ماله كثير، فمن حكمة الشرع أنه في المراحل الأولى اللي تكون فيها الإبل قليلة أوجب من غير الجنس مما هو أقل، ففي الخمس فيها شات، وفي العشر شاتان، وفي 15 3 شياة، وفي 20 4. إذا وصلت 25 هنا صارت تحتمل أن يجب فيها من جنسها، ومع ذلك لأنها يعني في بداية الاحتمال أوجب الشرع فيها من جنسها لكن صغيرة في السن، وهي إيش؟ بنت مخاض. ولهذا قال: وفي 25 بنت مخاض، وهي التي لها كم سنة؟ صغيرة. قال: وفي 36 بنت لبون، يعني معناه من 25 إلى 35 الواجب بنت مخاض، لأن الوقص وهو الزيادة بين النصابين ليس فيها شيء. 25 بنت مخاض، 30 بنت مخاض، إلى 35 أيضا بنت مخاض، وإلى هنا بالاستعمال الدارج ولا إلى الانتهاء الغاية يعني، لكن الآن باستعمالنا الدارج يعني أيضا 35 فيها بنت مخاض. إذا وصلت 36 صار فيها بنت لبون لها سنتان، يعني أكملت سنتين ودخلت في الثالثة. تستمر أيضا الفريضة. قال: وفي 36 بنت لبون، وهي التي لها سنتان، من 36 إلى 45 بنت لبون. إذا وصلت 46 صار فيها بنت، صار فيها حقة، وهي التي لها 3 سنين. من 46 إلى 60 تظل حقة. إذا وصلت 61 فيها جذعة. قال: وفي 61 جذعة، وهي التي لها 4 سنين. من 61 إلى 75 جذعة، إذا وصلت 76 صار فيها بنتا لبون، يعني 2. ولهذا قال وفي 76 بنتا لبون، معناه من 76 إلى 90 أيضا بنتا لبون حتى تصل إلى 91. إذا وصلت 91 فيها حقتان. تظل حقتان إلى 120. إذا وصلت 121 صار فيها 3 بنات لبون. قال وفي 121 3 بنات لبون. قال ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يعني ما زاد على ذلك، تحسب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وقوله ما زاد على ذلك، هل المراد يعني أن ننطلق من أن في 121 3 بنات لبون ثم نحسب ما زاد على 121، ولا نحسب من البداية؟ واضح الإشكال، هذا يستشكله بعض الطلاب. وش الصحيح؟ لا لا، هذا غير صحيح، من البداية نحسب من البداية. وبناء على ذلك الآن تبين لكم الفهم الصحيح للعبارة. قول ثم يعني ما زاد على ذلك نحسب من البداية في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. بناء على ذلك 130 كم فيها؟ شوي شوي فكروا بالهداوة. 130 معناه أنكم ما فهمتوا، معناه أنه ما فهمت، هذا تطبيق للقاعدة. ها؟ لا لا، مئة وثلاثين فيها إيش؟ نعم لا، وش قلت؟ أحسنت، هذا بالصحيح، بنتا لبون وحقة. 130 إذا جزأناها ممكن جزأها 40 زائد 40 زائد 50، صح ولا لا؟ 40 زائد 40 80، زائد 50 يطلع 130. 40 بنت لبون و40 ثانية بنت لبون وال50 الأخيرة حقة. إذن بنتا لبون وحقة. طبعا أننا نحرص أن ناخذ أكثر قدر، يعني عشان ما نضيع، ما يجيني واحد يقول لي طيب 120 تطلع 4 بنات لبون مثلا، 40 و40 و40، كذا ضيعنا 10، صح ولا لا؟ لأننا نبي ناخذ أكثر قدر ممكن ينطبق عليه الحساب هذا. طيب 140 ها؟ أحسنت، نعم، حقتان وبنت لبون، هذه 50 زائد 50 زائد 40، 50 حقة و50 الثانية حقة و40 بنت لبون. 150 أظنها عاد ما تبي لها شيخ، هذه سهلة، هذه 3 حقاق. 160 ها؟ 4 بنات لبون. وهكذا يبدو أن القاعدة فهمت إن شاء الله خلال الأمثلة هذه. قال وأقل نصاب البقر 30 وفيها تبيع، وهو الذي له سنة أو تبيعة، هذا الآن العنصر التالي في العناصر، قلت أنصبة البقر وما يجب فيها، فرغ المؤلف رحمه الله من أنصبة الغنم وشرع الآن في أنصبة البقر وأنصبة الغنم كما ذكر أنصبة الإبل كما ذكرت. دليلها هو حديث أنس في كتاب أبي بكر في الصدقات، وهو حديث رواه البخاري وفيه تفاصيل أنصبة الإبل. بالنسبة لأنصبة البقر قال: وأقل نصاب البقر 30 وفيها تبيع، وهو الذي له سنة أو تبيعة. إذن البقر لا شيء فيها حتى تبلغ 30 بقرة، فإذا بلغت هذا القدر ففيها تبيع وهو الذي له سنة أو تبيعة، يعني ذكر أو أنثى. قال: وفي 40 مسنة، وهي من البقر ما تم له سنتان لكنها أنثى، ولهذا ما قال مسن، قال مسنة. وفي 60 تبيعان أو تبيعتان، يعني لأنه إذا أجزأ الذكر تجزي الأنثى من باب أولى، لأن الأنثى أفضل من الذكر. قال: ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. وهذا واضح ونجري عليه نفس القاعدة اللي أجريناها في بالنسبة لزكاة الإبل، ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. فلو وجد عندنا مثلا 90 مثلا يصير فيها كم؟ 3 أتبعة. 80 مسنتان، وهكذا. قال الحديث الدليل هذه زكاة البقر حديث معاذ رواه الترمذي وحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة. هذا هو دليل زكاة البقر. قال: وأقل نصاب الغنم 40. هذا الآن الفقرة التالية، وهي أنصبة الغنم وما يجب فيها. قال: وأقل نصاب الغنم 40 وفيها شاة. فالغنم لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 وجب فيها شاة. تستمر الفريضة شاة إلى أن تبلغ 120، يعني 120 أيضا فيها شاة. إذا بلغت 121 صار فيها شاتان. قال: وفي 201 3، يعني معناه من 121 إلى 200 والواجب شاتها. إذا بلغت 201 هنا صار الفريضة 3 شياه. من 201 إلى 399 تظل الفريضة كم؟ 3 شياه. إذا وصلت 400 صار فيها 4 شياه. وصلت 400 4 شياه. ولهذا قال: ثم في كل 100 شاة. فمن 400 وما فوق في كل 100 شاة، وهذا واضح. 500 5 شياه، 600 6 شياه، 707 شياه، وهكذا. قال: والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن. نلحظ أن المصنف رحمه الله في زكاة الإبل والبقر بين الأسنان الواجبة، لكن في الغنم ما بين في الكلام الماضي، ولهذا بين هنا قال: والشاة المرادة هنا بنت سنة من المعز ونصفها من الظعن. إذن لا يخرج في زكاة الغنم إلا ثني معز أو جذع ظأن، والثني من المعز ما تم له سنة، والجذع من الظأن ما كان له نصف سنة. قال: والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. المراد بالخلطة الشركة، والفقهاء يذكرون أن الخلطة نوعان: خلطة أعيان وخلطة أوصاف. فخلطة الأعيان أن يكون بهيمة الأنعام مشاعة بينهما. مثال ذلك: لو فرضنا أن شخصين كل واحد منهم دفع 50,000 ريال ثم اشتروا بها إبلا، صار المجموع 100,000، اشتروا بها إبلا وأساموها، هذان خليطان، خلطتهما خلطة أعيان أو خلطة أوصاف؟ خلطة أعيان، لأن مال كل منهما مشاع، أنت لك النصف والآخر له النصف، لكن وين نصفك وين نصفه غير محدد، هذا معنى مشاع، هذه تسمى خلطة أعيان. فهذان الخلطة بينهما تجعل المالين كالمال الواحد. تجعل المالين كالمال الواحد. كذلك أيضا النوع الثاني وهو خلطة الأوصاف. خلطة الأوصاف يتميز فيها ما لكل منهما من مال، فأنا عارف إن إبلي وأنت عارف إن إبلك، لكننا خلطنا بينهما. الفقهاء ذكروا عدة أشياء حتى تتحقق خلطة الأوصاف: يختلطان في المراح وهو المأوى، والمسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب إلى المرعى، أمر ثالث وهو المحلب وهو موضع الحلب، الرابع الفحل، يعني يكون لها فحل يطرقها جميعا لا يختص بطرق أحد المالين، الخامس المرعى وهو موضع الرعي ووقته. إذا اشتركوا في هذه الأمور نقول هذه خلطة أوصاف، وكلا النوعين من الخلطة يجعل المالين مالا واحدا، فيعامل المالان كأنهما مال واحد في الزكاة. وبناء على ذلك لو فرضنا أن اثنين اختلطا في غنم، لكل واحد منهما 40 شاة، سيكون المجموع كم؟ 80، عليهما شاتان أو شاة واحدة؟ شاة واحدة. ولو أن كل واحد منهما منفرد لوجب على كل منهما شاة، فهذا من أثر الخلطة. وهنا الخلطة خففت، قد الخلطة تسبب التغليظ، ما هو دائم تخفف، أحيانا تخفف وأحيانا تغلظ، وأحيانا تسقط وأحيانا توجب. فلو فرضنا أن لكل منهما 20 من الغنم، فلو نظرنا إلى مال كل منهما قلنا لا زكاة عليه لأنه لم يبلغ نصابا، أما إذا اختلط وجب عليهما شاة أنصافا. هذا معنى أن الخلطة تصير المالين مالا واحدا، وقد ورد في هذا حديث وهو جزء من حديث أبي بكر في الصدقات الذي أشرت إليه من حديث أنس رواه البخاري، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فهذا الحديث يدل على أن الخلطة لها أثر، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المتفرق خشية الصدقة أو التفريق بين المجتمع خشية الصدقة، وأن الخليطين يتراجعان بينهما بالسوية فيما يجب عليهما، لأن قد تجب عليهما أنصافا مثل ما مر معنا في المثال السابق. بقي معنا أن الخلطة ليس لها تأثير في بقية الأموال، ولهذا المصنف قيد قال: والخلطة في إيش؟ بهيمة الأنعام. وبناء على ذلك لو أن اثنين اختلطا في مال غير بهيمة الأنعام فإن هذه الخلطة ليس لها تأثير، كان يكون مثلا عندهم صندوق ويجمعون فيه ما يوفرانه، نصيب كل منهما لا يبلغ نصابا والمجموع يبلغ نصابا، هل نوجب عليهم الزكاة؟ لا، لأن الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام لورود النص فيها دون غيرها. والأصل أن الزكاة تجب على كل شخص على حدة وما يملكه. الأمر الآخر في ما يتعلق بالخلطة قال: والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها. نقف عند عبارة شرطها، ما المراد بشرطها؟ ذكر الفقهاء شرطين لتأثير الخلطة. الشرط الأول أن يبلغ المال المختلط نصابا، فبناء على ذلك لو اختلط اثنان بغنم أحدهما بعشر من الغنم والآخر بعشر، هل هذه الخلطة تؤثر؟ لا تؤثر، لأن المجموع لا يبلغ نصابا. فمن شرط تأثير الخلطة أن يبلغ المجموع نصابا من ماشية. الشرط الثاني أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، فلو اختلط مسلم مع كافر مع مال كافر، يعني مسلم عنده 40 من الغنم اختلطت مع 40 من الغنم لكافر، هل تؤثر هذه الخلطة؟ لا تؤثر، لأن من شرط تأثير الخلطة أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، والكافر ليس من أهل وجوب الزكاة. هذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله: والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل عملنا صالحا، وأن يجعله له سبحانه خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه شركا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نعم، لكن في حالة إذا كان على موسر أو إذا كان على موسر باذل. بعضهم قال إنه يزكي كل سنة بسنتها، وبعضهم قال إنه يزكي إذا قبض لما مضى. أما أصل إيجاب الزكاة فهو لا إشكال فيه. هو التعليل، يعني التعليل اللي ذكروه وهو قضية أن الملك تام يقتضي أنه الكلام في الدين الحال، الكلام في الدين الحال، لأنهم قالوا أن هذا مالك الدين ملكه له تام، فهو بمثابة الوديعة، يعني يملك أنه يأخذه متى شاء. نعم. نعم. 130 قلنا فيها كم؟ قلنا بنتها لبون وحقة، لأنها 40 زائد 40 زائد 50. 40 فيها بنت لبون، 40 الأولى، 40 الثانية بنت لبون، هذا المجموع 80 زائد 50 طلع 130، فصارت بنت لبون وحقة. نعم. كيف نجمعها؟ لا، هي يعني من أجل هذا، من أجل التوضيح، هي مجموعة أصلا، لكن من أجل التوضيح، يعني كيف توصلنا أن الواجب بنت لبون وحقة؟ لأن الواجب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، والمئة وثلاثين إذا قسمناها تطلع 40 و50 واحدة. نعم. نعم. إذا اختلط اثنان خلطة يعني صحيحة بشروطها لكل منهما 20 وجب عليهما شاة واحدة أنصافا، كل واحد 20، لأن المجموع صار 40 بلغ نصابا. نعم. نعم. هو وصف الإباحة للكلاء وليس للأرض. نعم. وقد تكون الأرض مملوكة لكن نزل عليها مطر فأنبتت بدون بذر آدمي، فهذا تعد سائمة ولو كانت الأرض مملوكة. لا لا، نحن قلنا أن ما زاد يصير في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وقد يكون هناك زيادة ليس فيها شيء، لكننا نحرص أن ما نضيع شيء بقدر الإمكان. ليس في الغنم، يعني الفريضة تجب من غير الجنس إلى 20 فقط، إلى 20 إلى 24، يعني من 20 إلى 24، هذه 4 شياة. إذا وصلت 25 تجب من الإبل، ما تجب من بارك الله.